الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب الضر المبيد في إخلاص كلمة التوحيد. وهذا القسم كما بينا هو أهم أقسام التوحيد، بل من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله حد الحدود، ومن أجله جعل الصراط، ومن أجله فرق الناس إلى صنفين أو صفين، صف مسلم وصف كافر يستحق النار. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على التوسل وأنواعه. نبدأ الدرس بالسؤال ولا نجعل السؤال في النهاية؟ بس ننظر الإخوة بتراجع ولا لا، ولا ما نسأل في الاختبار فقط؟ بس أنا أريد أنواع التوسل فقط. بس طبعا احنا قلنا كل طالب علم لابد ان يكون معه سلاح، صح؟ طيب، ما يتكلم احد الا بالسلاح ويشهره في وجوهنا كيف ما شاء. انواع التوسل، ننتظر الاوراق. اليوم يوم الملحمة، تفوقنا كثيرا، صح ولا دي محاباة؟ يا موسى اخدت خط خلف انت كده، ليس هي محاباة حقا؟ انا اريد الكلام من الاخوة، هي محاباة ولا حقا الاخوات تفوقنا في اللغة وفي العقيدة على الاخوة؟ وطبعا بالاجماع تفوقنا عليهم في القرآن، علينا جميعا كلنا تحت هذا الخط، لكن تتفقون معي انهن تفوقنا على ها؟ ولا في اي حاجة؟ لا، ده في حقد، ده فين بقى؟ يبقى انت تمشي؟ طيب ماشي. لا، ده في حملة كده صراحة من الإنصاف، أنا ما رأيته حتى الآن، والاختبارات ستفرق في الأسئلة إلا التفوق في العقيدة وفي اللغة. وأنا يهيأ إلي إن اللغة بالإجماع، صح ولا ينخرم الإجماع؟ في النحو فقط؟ المديرة اللي هو الآن بيطعن طعن داخلي بيقول ممكن ما تكونش غير المديرة هي اللي عمالة تشكل في ألوان الخط، تبعت مرة بخط أزرق ومرة بخط أحمر وخط ده صحيح؟ يا شيخ أحمد، محاباة دي ولا إقرار؟ والحمد لله إقرار. وفي العقيدة خلاص، أنا الآن أطلب أنواع التوسل بالأدلة، لأن طالب العلم لا يكون طالبا للعلم وهو لا يستطيع بنور دليله. أنواع التوسل، ولا نبدأ في التمائم، ولا هي التمائم؟ لا ما تحسبش، أنا مش شايف أيدي مرفوعة يا أحمد، هو 3-4. طب الورق اللي بينزل احنا مش شايفين اللي يدي الأيدي بترفع هناك، لكن هنا الآن 3-4 من هذا الجمع فقط. توسل مشروع وتوسل ممنوع، تقسيمك هذا من كيسك؟ انا سألتك فأجبني. لا حيدة، تقسيمك هذا من كيسك؟ ها؟ يعني من عنديات نفسك؟ ما عندكش كيس في جيبك؟ في المخباي بتاعتك يعني، هذا من عندك ولا هو تقسيم العلماء؟ دلل على ذلك. بالإجابة؟ لا ده شيء بقى هو مفيش دليل بس شوف غلبوك يا شيخ لسه انت ما جبتش طب كمل الإجابة حتى نرى توسل بالله جل في علاه وإذا قلنا التوسل بالله يتفرع توسل بذات الله بأسماء الله بصفات الله بالأخبار عن الله جل في علاه مستيقظون الحمد لله صحيح بأفعال الله يعني ما يصح التوسل بأخبار الله لما سكت بقى في أدل مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم جزاك الله خير احسنت لا يتوسل بالاخبار لانها ايه يمكن ان تنزل عن درجة الحسن لا لكن لا تنزل للسوء ممكن ما تتضمن حسن لا يستطيع المرء ان يقول يا شيخ ارزقني يا دليل حائرين كما ورد عن احمد لا هذه ليست من ايش من الصفات ولا من الافعال هي من الاخبار والاخبار لا يتوسل بها جيد جيد هذا دليل فقط على ما يخص الله جل في علاه الثاني النوع الثاني من التوسل المشروع ادعو الله لي احسنت ادي الثاني الثالث بحال المرء حال المرء ممكن توسل به كيف ذلك وأيوب إذ نادى ربه رب أني مسني الضر يعني أنت ترى حالي وتنظر إلى ما أنا فيه أحسنت أصحاب الغار لا ليس هذا بالحال يا شيخ لا ده نوع رابع التوسل بالأعمال الصالحات نعم لا ما فيش لسه هم أربعة ولا خمسة ها يا إخوة لا قالها صح مختلف فيه بجاه النبي بس احنا ده لازم ننزل فيه تاني انه في النوع التاني ماشي بدعاء الصالحين انت قلته جيد شوف بس مطابقة في الإجابة الأخت أرسلت نفسي ما قلت أنت ستعادل والله ليست محاذاة أربع كلمات قالت أنواع التوسل طب اسمعوا طيب أنا مش بحيادي هي مش هتقعد تكتب الأدلة بس خلينا نشوف دي حرب عشان الرجال قوامون على النساء ترضون بذلك قالت التوسل مشروع وممنوع وده صحيح والممنوع شركي وبدعي صح ولا لا؟ طيب تفوق الرجال في هذا السؤال انزل على رغبتكم دخلت غلط احسان خلاص كفاك ما قلت وهذا جيد منك الاخوة اللي عند الشافعي الإخوة اللي عند الإمام الشافعي لا يجيبون هات كريم ما زلت تفكر فضل آشي ها فعلا فعلا احنا التوسل عبادة من عبادة لذلك ان صوت هذه العبادة لغير الله نفع قطع شيخ و اقول لك فاك النساء سأقول لك أنت في مصفهم الآن وما ارتقيت يبقى تعادل لا لازم ابن حزم أبا معاذ أراك نائما ولا أريد النوم لك بحال من الأحوال من مدة طويلة أراك نائما وأنا سأحضر معي العصا أستاذ أبا معاذ ابن حزم سيب أبا معاذ الآن لأن أنا مشتاق لصوتي ممنوع التوصل بدعي التوسل ممنوع نوعان مش نوعين نوعان التوسل بدعي توسل شركي التوسل الشركي يعني ابو معاذ لابد نعقد لك جلسة خاصة للمعاتبة ليس لمثلك أن يتقاعس أو يتأخر. اتق الله ربك أنت تسرع كالسهم فكن شاكرا لأنعم ربك وكن كما أنت كالسهم تراجع على المواس. طيب مثلك لا يتأخر. ماشي ابن حزم. التوسل البدعي كأن يدعو بجاه الصالحين أو بذوات الصالحين أو كأن يذهب بذوات الصالحين أو جاه الصالحين. عندك دليل في ذلك؟ طيب هات النوع الثاني وبعدين نسألك عن الدليل. النوع الثاني هو يذهب إلى قبر ويسأل صاحب هذا القبر وبينهما في درجة بينهما كأن يذهب إلى صاحب القبر. يا إخوة الآن أنا اللي كنت بدندن حوله لأريد للإخوة الإتقان ما أتقنوه. طب صبرا أنت أجبت إجابة جيدة لكن ليست بسديدة لكن هي إجابة جيدة. توسل بدعي أو توسل شركي؟ طيب بلاد ما وراء النهر؟ نهر النيل أنت ولا نهر إيش؟ لا نهر النيل. نهر النيل أنت على حافة النيل. حدثنا الآن حتى نقول حدثنا من أتانا من بلادنا وراء النهر. تفضل. شرك ممنوع ثلاثة أنواع. شرك التواصل ممنوع ثلاثة أنواع. شرك محض وتواصل بدعي وشرك متواصل. الله أكبر. هذا تفصيل. ماشي أنا قلت لك أنا خصصت لك قلت لك إجابة جيدة غير سديدة. تفصيله يقول بقى معنا خلاص. من يذهب لصاحب القبر. صح انت صح بس خليه فرصه بقى وادي له فرصه. الراجل جاي من وراء النهر. صدر شيخ. الشرك المحض هو ان يذهب الى ان يدعو الصالحين. ان يدعو الصالحين ولكن بنيه التوسل كمثلا هيك. استدرك. انا اعرف ان هي عندك. ان يذهب الى القبر بنيه التعبد الى الله عز وجل لكن يدعو الصالحين ويقول انا ادعوهم للتقرب الى الله عز وجل. جيد لكن التفصيل مش ظاهر. عندك التفصيل يا محمد. فات وقتك يا رجل. أكمل يا شيخ. قالوا وما نعبدهم إلا ليقربوني الله زي. أيوة كيف كانت عبادتهم وقلنا أن هذا نزل مجازا منزلة التوسل. نعم أن تجوزا يعني. أن يقول مثلا بجاه فلان أنت نزلت البركة الآن. تركت ما وراء النهر ونزلت بك. خلاص خليك في نفس تفصيلك لنرى المدقق خلفك كيف سيستدرك عليك. هات ما عندك. احسنت. ازاي الوسيله انت اجدت لكن تحتاج لإتقان. هات نفس التفصيل. الشرك الأكبر يا إخوة طب مثلوا بالتمثيل يتضح لكم المسألة. إذا ذهب إلى البدوي فقال أكمله. أيوة إيش قال البدوي؟ إيش في مريضي صح؟ أو قال فرش كربتي. هذا إيش؟ طب وإيش اللي نزله عند التوسل؟ ايش اللي جعلناه قصيما للتوسل؟ لما هات هو هذا لانهم يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا يعني اتخذناهم وسيلة ليشفعوا لنا عند ربنا فلذلك قلنا نزلت منزلة التوسل من هنا لانهم بعدما صرفوا لهم العبادة وصرف العبادة على القاعدة اللي قاعدناها الاصيلة كل عبادة اكملوا ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفوها لله وصرفوها لغير الله طلب تفريج الكروبات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات عبادة ولا غير عبادة؟ إذا صرفوها للبدوي وصرفوها لله ونزلت منزلة التوسل لأنهم قالوا نحن لا نصرفها على أن البدوي يستطيع ذلك أو لا يستطيع ذلك. لا لا نصرفها حتى يقربون إلى الله زلفى. من هنا أنزلنا منزلة التوسل. وده الشرك المحض. مفهوم الثاني الشرك الأصغر. أحسنت. أن يذهب إلى الميت فيقول ادعو الله لي أن يغفر لي. ولم لا يفعل ذلك؟ لم لا يذهب إلى الميت فيقول له ادعو الله لي أن يغفر لي والميت يسمع كلامه والله جل في علاه يقرر ذلك على نبيه ويقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك اصبر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمعون قرعة النعال فقال هم يسمعون كلامي وهم الآن عند ربهم جل في علاه، رأوا من قدرة الله جل في علاه وأرواحهم الطاهرة حول العرش تحوم. أقول أدعو الله لي أن يغفر لي، هو لا يغفر لي ولا يعطيني ولا يمنعني ولا يستطيع لذلك حتى لنفسه، لكن أنا الآن أقول له أدعو الله لي وهو يسمعني. واتخذته وسيلة، كما أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أجدبت المدينة والقحط عم، فقال يا رسول الله أدعو الله لنا أن يسقينا. هذه مثل تلك بالضبط، ليس فيها ثمة شيء. توافقون؟ المجلس بأسره يخالف، طب دافعوا عن قضيتكم بقى لأن في محارب لكم، دافعوا عن قضيتكم، ولا أجعلهن يدافعن عن قضيتهن قضيتهن. ها؟ والله هذا كثير. أنت لو رحت المدينة، ذهبت إلى المدينة ونظرت للنساء، سيب الزرغطة اللي بتحصل عند دخول القبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويا حرام أصالك، سيب هذا الأصوات اللي بتعله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر للأوراق اللي بتحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ابنتي لا تنجب، أرجو أن تنجب يا رسول الله، والطلبات من النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذونه وسيلة ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم بالذات حي في قبر، إن الله جل وعلا يرد عليه روحه عندما يسلم عليه أحد فيرد السلام، صحيح ولا لا؟ هنا بقى مسألة التعمية ولا نفس الخط. نقول هم أحياء حقا، ولكن مع فرق التشبيه، فالحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية. ردوا علينا القياس، قالوا هذا قياس مع الفارق. إجابة سديدة ولا ضعيفة؟ سديدة منين؟ من وين هذه الإجابة؟ من أخ سامي؟ لا. طيب، دافعوا عن قضيتكم. الآن هذا شرك أم توسل صحيح؟ شرك. طيب لما هو شرك؟ ولما هو شرك أصغر وليس بأكبر؟ الآن أنا أطلب منكم هذا السؤال، وده والله لا يحل عقدة هذا السؤال إلا المتقن. الآن أقول هذا شرك، أنا قلت لكم مشروع خالفتموني جميعا، فأنا أقول الآن هذا شرك، قلتم نعم. ما نوع؟ قلتم أصغر، قلت لكم الدليل، إذ الأصل في الشرك الشرك الأكبر، إلا ما دل الدليل أن يكون أصغر. طيب، فإذا قلتم شرك أصغر، أقول لكم أيضا لو شرك أصغر، لما جعل شرك أصغر ولم يكن شركا أكبر؟ أهو أنا بقى أختزن دليل النساء دلوقتي عشان ما تقولوش إن فيه محاباة. أهو شوف الأخ رام بيقولوا شيل الإجابات دي في الجيب، ما تطلعهاش للشيخ، يعني عندكم أنتم شغالين ناس، منصبين ناس معاكم. أهو موسى بالأوراق يعني كثيرة. تفضل. فينك أيضا؟ أنا لا أرضى بالاستبدال. الأخ ده خلف الستار، ده واقف خلف القبور، جايب لي ورقة على أنها إجابة. هل يجوز لي أن أنبه على أخت في الله حدث لنا واجبوه؟ أنت عايش فين؟ طب وأنت واخدها، أنت هو كان مغميك وأنت بتجيبها؟ الإجابة يا إخوة ما يصحش والله. إحنا جلسنا مدة ساعة ونص بالكلام على التوسل، وأنا أطلت فيه لأن أنا عارف إن محض الانزلاق في هذه المسألة. يا إخوة يا فاضل، الآن الفضائيات كلها بأسرها على ما أخبرت تدندن حول هذه المسألة. هذا ضرب للسلفين في العمق، وهم يريدون ذلك بذكاء. التصوف لا يأتي بأنه يقول لك أنا درويش، ما يستطيع، هو يضربك بعقيدتك ويبين الدليل القوي على عقيدتك. أنت إن كنت راسخا ستبين العقيدة سديدة، أما إن كنت تميل مع كل ريح ضعت وضيعت. أنا مش هشرح درس جديد غير أن أنا أجد الإجابة السديدة الآن. لا، ساعة ونص الاثنين الماضي كنا نتكلم عن هذه المسألة. لا والله لا أنتقل حتى أرى الإخوة أتقنوا هذه المسألة. طيب الآن أنتم تقولون هو شرك ولا مشروع؟ شرك. شرك أكبر ولا أصغر؟ طب أنا أريد الدليل على المسألتين، لما هو شرك ولما أنزلتموه منزلة الأصغر لا الأكبر؟ ينفع جرحنا 2-3؟ يا إخوة بوابة العلم إتقان العقيدة، بل اشتهر السلفيون بالعقيدة السبيل فقط، هم ما اشتهروا في مجالات عالية أكثر ما تكون في العقيدة. اللي خلفك. أيوة أستاذ. نعم. أنت قلت هو شرك لما؟ يا أخي هو اتخذ وسيلة، واتخاذ الوسيلة من باب الشرع. وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابتغينا إليك الوسيلة يا ربنا، وعندنا الأدلة من الكتاب ومن السنة. متوفر إيه؟ ملناش دعوة متوفر ولا حي، هم جاب لك الأدلة على ذلك. الآن أنا أريد منكم السؤال واضح، قلتم غير مشروع، إيش هو؟ شرك. لما شرك؟ الدليل، طالب العلم بغير سلاح ضعيف، أقرب ما يكون إلى الموات لا للحياة. هات ما عندك. طيب أيوة أيوة. لا هو ما دعاهوش، الدعاء ده عمل وعبادة، هو ما دعاهوش، طلب منه الدعاء لكن ما دعاهوش. هل قال يا بدوي فرش كربتي؟ قال يا بدوي يا صالح، هو صالح البدوي أصلا، لكن نقول على ما يقولون بالصلاح يا صالح مثلا، ادعو الله أن يغفر لي. ما تسيب مفروض الآن، ما الآن احنا بنقرر المسألة، أنا في مجلس طلبة علم. يا حبيبي المسألة مش عواطف، انت هتضربني يا شيخ؟ انا الان انا طالب منك سلاحك وانت واقف من غير سلاح، اطير رقبتك؟ بيقول ايه؟ هو بيقول ده عمل بيدعوه، هو ما بيدعوهوش، ما دعاهوش. طلب يا اخي مش مهم، هو طلبه من النبي العمل نفسه. قال اجدبت الارض جاء الأولاد والعيال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي، حديث ضعيف لكن قال يا أخي لا تنسى من فضل دعائك. عكاشة النبي إيه؟ قال وهو حي في قبر، توافق ولا تخالف؟ كيف ما تقولش كيف؟ أنا أسألك سؤال فأجب. النبي أنت قلت حي وأنا أقول لك حي في قبره، توافق ولا تخالف؟ تخالف؟ أنا عندي الدليل على حياتي في قبر، الأنبياء جميعا أحياء في قبورهم. إيش هذا؟ لو نزلتم الساحة لا يقتلونكم فتنة أنتم فتنة لهم، لأنهم سيرون أصحاب السلفية ناس هش مظاهر بس، قميص فاهم وسواد. قال أنك ميت وأنهم طيب، وجات الأدلة أنه حي في قبر، ماذا تقول؟ طيب خلاص اخرج من الجعبة للنساء ولا ما اخرجش؟ مش المرأة لسه قالت قياس الحياة البرزخية ده الرد علي استاذي؟ اصحى، فين هو هذا؟ اصحى تتعرك معايا، خذ من الاخت وادعو لها، قالت قياس حياة النبي في القبر على حياته في الحياة قياس مع الفارق، اذ الحياة البرزخية تفارق حياة الدنيا حتى الدنيوية. هذه الاجابة السديدة لطالب العلم، تقول أوافقك على حياتي في قبري في قبري، وأخالفك على أن تسوي بين الحياة الدنيوية والحياة البرزخية، فبينهما فارق، فالقياس يعتبر قياس مع الفارق، وهذا من قوادح القياس. فهمت؟ جيد. ليش هو شرك؟ حتى الآن ما أجبت الإجابة، ما وجدت الإجابة. أصرخ أخلي النساء يأتون بالإجابة؟ شغالين شو اهو، كل دي اوراق نساء خلي بالكوا، لكن فيها الصحيح وفيها الخطا. تفضلوا انا اجيب حتى لا اموت، انتظر. طيب انا افتح لكم الطريق، اسهل عليكم دون التسهيل. تفضل. لو كان كان راح لما الأرض أبدلت لا هذا السؤال هذا دليل سلبي وليس إيجابي وهو الذي أجابت به النساء برضو النسوة أجابوا بما أجبت أنت أجبنا بما أجبت أنت وإذا جيد خلاص أنا أسهل لكم الطريق أسهل الطريق طيب أنا ما وجدت سلاحا حتى الآن يبرق في في في في, في الأفق أقول الآن طلب الدعاء سبب ولا مش سبب سبب صح ايه تبقى بالدليل اتخذ سببا دي قاعدة قاعدنا انا بس حمو ايوة فين الاخوة صح ودلوقتي خلاص لا كده صحيح انت كنت هتقول الحمد لله جزاك الله خيرا خلاص لا هو اتخذ نعم لم يشرع الله سببا لكن اريد دليله دي قاعدة احنا قاعدناها قلنا من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فقد وقع في الشرك الأصغر ما الدليل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فنحن أولا حتى نبين أنه شرك نقول هو الآن اتخذ سببا يتقرب به إلى الله جل في علاه لم يشرعه الله فقد شرعه لنفسه أو شرعه له شيخه وقد وقع في الشرك الأصغر ودليل قول الله تعالى أو نقول قد وقع في الشرك مطلقا دليل قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه شركاء فجعلهم شركاء طيب هذا على مطلق الشرك لما أنزلناه للشرك الأصغر لم يصرف محض العبادة لله هذا واحد والثاني أحسنت لم يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله وإلا لو اعتقد لقال يا بدوي اغفر لي يا بدوي فرش كربتي لكن هو قال ادع الله لي فاتخذ سببا لم يشاء الله سببا فوقع في الشرك الأصغر يبقى هذا النوع الثاني النوع الثالث وهو توسل التوسل الممنوع المختلف فيه وهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قال بجوازه من أهل السنة من الشوكاني لا الشوكاني ممكن يطلع من قبره لو لو لو حل له ذلك يعني. ها من العز بن عبد السلام صح وما دليله على على ما قال الزيادة اللي في حديث عثمان بن حنيف وهي انا بس انا قلت حكمها وهي الزيادة هي نقط ففعل مثل ذلك وجه الدلالة ففعل مثل ذلك وجه الدلالة العموم مطلق ما يحدث ويعين لك كنت حيا أو كنت ميتا ففعل مثل ذلك يعني توسل به أو بجاهي وهذه الزيادة بينا أنها ضعيفة جيد نتكلم عن الحديث اليوم عن التمائم الكلام عن التمائم وأيضا هو كما قلت يهتم كثيرا بتوحيد الإلهية لأنه أهم أصناف التوحيد التميمة هي التعويذة لغة هي التعويذة التعويذة أو التحويطة كما يقول العوام التعويذة التي تعلق في الرقبة أو في العضد أو في الحق أو في الكعب أو في السوا في المعصم هذه التعويذة أو التحويطة يستخدمونها سواء اعتقدوا او لم يعتقدوا لدفع الضر او العين دفع الضر او العين او استجلاب الخير كالحظاظة او استجلاب الخير هذه التميمة ايضا تنتقل من الكبار الى الصغار فهي من افعال الجاهلية فكانوا ايضا يفعلون التمائم للصغار للاطفال الصغار حفظا لهم او من الاعين او من الحسد حكم التميمة أنها شرك حكم التميمة أنها شرك ودلالة أن حكم التميمة أو التمائم أنها شرك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وهذا حديث صريح قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك الحديث الثاني متكلم في إسناد الأول الحديث الثاني صحيح الحديث الأول متكلم في إسناده أيضا حديث متكلم في إسناده في مسند أحمد وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه حلقة من صفر في يديه فقال ما هذه قال من الوهنة يعني دي تعضد المعصم وأستشفي بها قال من الوهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقال لو مت أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وأبدا. هذا على التأبيد يدل على أنها شركة أكبر من شركة أصغر، وسنبين الحكم. فإذا قال ما أفلحت أبدا وهذا على التأبيد، وإن شاء الله التأويل حيكون عندكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع، يا رافع ستطول بك الحياة، فقال في وسط الحديث الشاهد منه أنه قال فمن تقلد وترى فأنبئه، قال أو أبلغه أني منه بريء، أني منه بريء. فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له، أو فلا ودع الله له، يعني ما ودعه الله جل وعلا وما جعله في سرور ولا في دعاء. ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني من تعلق هذه التميمة لا أتم الله له خيرا لا دنيا ولا آخرة. فهذه أدلة كلها تبين لنا حكم التمائم، أن التميمة لا تجوز، وأن التميمة من الشرك بمكان، لقول سلم إن التمائم إن الرخ أن التمائم والتولة شرك، الرخ والتمائم والتولة شرك، فسماها شركا فنسميها كما سماها نسمى. إلى التفصيل، لابد السؤال الآن يعن، هو شرك أكبر هو شرك أصغر؟ من تعلق تميمة هل لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة؟ من تعلق تميمة تميمة يخرج من الملة ويرد أن يرد إلى دين الإسلام؟ هذا على التفصيل. نقول التفصيل الأول، من تعلق تميمة واعتقد فيها النفع والضر والتأثير بالذات فقد وقع في الشرك الأكبر. القسم الأول، من تعلق تميمة واعتقد لها التأثير التام المطلق، واعتقد لها التأثير وأنها تنفع وتضر من دون الله جل في علاه، فقد كفر كفرا أكبر. وأن هذا الشرك في القول، في قول سلم إن الرقى والتولة والتمائم شرك، يعني شرك أكبر هنا. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها القاعدة الأول التي قاعدناها، من اعتقد، أكمله، من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر وأشرك. لما؟ لأنه أنزل المخلوق منزلة وقد كذب الله أيضا. من أدلة على ذلك أنه كذب الله، أولا قال الله تعالى هل تعلم له سمية، وهنا هو يقول كأن له سمي يؤثر في الكون بدون الله جل في علاه. وأيضا قول الله تعالى لم يكن له كفوا أحد، وهو جعل لله كفوا له يؤثر تأثيره كتأثير الله جل في علاه أو فعل الله جل في علاه إن صح التعبير. الثاني أنه مكذب لله جل في علاه، ومن كذب بالله فقد كفر، لأن يعني الله جل في علاه قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهم ينفون ذلك ويرون أن هذه التمائم تؤثر من دون الله جل في علاه، كأنها تشارك الله في الكون. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بسند صحيح وفي الترمذي عن ابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله جل في علاه عليك، وهو كذب بذلك وضربه بعرض الحائط. أنتم فاهمين من دلل على إيه؟ من دلل على إيه؟ يعني ده شرك أكبر، من ناحية أنه جعل لله كفوا وسميا، والثاني كذب بتصريح القرآن وتصريح السنة، كذب بذلك. إذا هذا النوع الأول. النوع الثاني شرك أصغر، وهو الذي يعتقد اعتقادا صحيحا سديدا في أن الله هو المكون للكون، وأن الله هو القادر على كل شيء، ولا أحد يشارك الله في هذه القدرة. هذا اعتقاد سديد، لكنه قد اتخذ الحظاظة أو اتخذ حذوة الحصان سببا لدفع العين والحسد، كما يفعل بعض الناس في ذبح الذبيح لدفع العين ودفع الحسد، كما سنبين أن هذا أيضا من الذبح الممنوع في الكلام على الذبح. فنقول هنا اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه، فنزل تحت قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. قد قال الله تعالى ألا لله الخلق والأمر. فالتشريع والأسباب والمسببات كلها بيد من؟ بيد الله جل في علاه. فإذا شرع سببا لم يشرع الله كأنه أشرك بقول الله تعالى لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا من الأثر لأنه شرك أصغر من الأثر نوع الثاني. أما من النظر هو شرك أصغر لأنه ذريع للشرك الأكبر. وهذه قاعدة قعدها علماءنا السلف أن كل عمل يصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، فلأنه وسيلة للشرك الأكبر وذريعة للشرك الأكبر جعلوه العلماء بريد للشرك الأكبر، وبريد الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب توضيح لهذه المسألة كيف يكون ذريعة، أقول لو ذهب المرء يضع الحظاظة أو يضع هذه الحدوة لدفع العين وقدر الله أنه دفع العين في المرة الأولى سيقول هي سبب، لكن في المرات التاليات إذا أراد الله أن يختبره وجعل كلما وضع الحدوة دفع العين وكلما أنزلها أصيب بالعين ماذا سيحدث؟ سيعتقد في الحدوة ويقول هي التي تؤثر وهي التي تدفع. يبقى من النظر قلنا أنه إذا أخذ هذه الذريعة فهي وسيلة أنه بعد ذلك يرتقي لقمة الكفر ويعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. يبقى إذن التميمة بينها هي التعليق والتحويطة والحظاظة وكل ما يوضع على الرقبة أو يوضع على المعصم أو يوضع على الكعب أو على الحق، وحكمها أنها شرك بنوعين، شرك أكبر وبينا كيف شرك أكبر بالدليل، وشرك أصغر بينا أيضا كيف شرك أصغر بالدليل. نأتي إلى أنواع التمائم. أنواع التمائم، هذا الفعل من أفعال الجاهلية وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. فالتمائم كثيرة جدا من أفعال الجاهلية استقاها أهل الحضر الآن في حضرتنا في القرن 43 اللي احنا عايشين فيه، وأخذوا نفس أفعال الجاهلية لكن سموها بغير اسمها. من هذه التعويذات أو التمائم في عند الجاهلية شيء اسمه العقل، ده خيط ملون تربطه المرأة وسطها على الحب، تربطه المرأة أو نقول امرأة رأت امرأة أخرى. نأتي إلى الزواج الثاني وما فيه. امرأة طبعا أنا علمت إن يعني طالما الشيء يذكر بشيء لا يؤمن أحدهم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه. المرأة لا تستطيع أن ترضى بأن امرأة أخرى تكون زوجة لزوجها، صحيح؟ كل النساء لذلك أنا قلت دكتور في الحديث، يعني هو من مشايخنا أيضا وزميل لنا ونتدارس معه العلم كثيرا، أنا أكلمه على هذه المسألة والله قال كلمة وسامحوني ولتسامحني النساء فيما قال، يعني قال الله يولع فيهن في الدنيا وفي الآخرة. قلت له اتق الله ربك في إيش؟ قال أنا استقي هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كنا أكثر أهل النار لأنها من الأنانية ترى أن الأخت ممكن تزني فتتركها تزني وما تريد أن زوجها أن يعفها إن كان قادرا مستطيعا. فالغرض المقصود امرأة كانت من اللواتي يفعلن ذلك كالأخرى التي كانت محفظة للقرآن ومدرسة للقرآن ومتقنة للأسانيد والقراءات، فجاء زوجها قال هذه سنة والأصل في نكاح التعدد وقد وفر الله لي القوة البدنية والقوة المادية، لما أترك امرأة أرمل تنظر للغير أو للحرام؟ أعفها فتزوجها. فماذا حدث من الداعية القرآنية صاحبة الأسانيد؟ ذهبت إلى البناية اللي ساكن فيها الزوج مع الزوجة الثانية، وعلى كل باب كان الأخ لما بيجي يتمسك بيفتحوا له الأبواب كلها. فعلت ذلك الأخت ما شاء الله، مشت بنفس السياسة، فجاءت بأوراق صغيرة وكتبت فلانة بنت فلان الغشاشة الخداعة خطفت الرجالة، دي أخت إيه دي المحفظة في القرآن، خطفت الرجالة ومتكتبة الكلام ده على كل البناية لتفضح الأخت. فانظروا، فامرأة مثل هذه أخت، أما غير الأخت بقى ماذا ستفعل؟ ستذهب إلى أهل الجاهلية وتقول لابد يطلقها لابد يطلقها، إيش اللي يميزني عنها؟ فقالت لها الساحرة عليها من الله ما تستحق، فقالت لها ألا تنجب وتنجبني. قالت قد أنجبت له الولد والذكر والأنثى. قالت هي لا تنجب، طب ماذا نفعل؟ المرأة يعني نظرنا في عائلتها رأيناها خصبة ممكن أن تنجب. قالت خذي هذه العقل، هذه لا تجعلها تنجب. فأخذتها، وده كثير في العوام، أنا ما أتكلم عن خيالات، الآن انزل الشارع وترى الكلام هذا متفشي بين الناس، بل أقسم بربي متفشي بين الملتزمين والملتزمات. أنا ما أعرف هنا، لكن هناك كانت الأسئلة تأتيني على نفس غرار هذا من الوسط الملتزم، بعض منهم شيء ممكن يفتحوا القرآن ولا ما يفتحوش القرآن بهذه الطريقة، فتأخذ منها هذا الخيط، الخيط هذا بالأذين. يقولون في الجاهلية كانوا يعتقدون إذا ربطتها دون أن تشعر المرأة الثانية دراية الضرة تفعل ذلك بدراتها، فذهبت فربطت في وسطها هذه أو في الحق هذا الخيط على أنه يمنع الحبل، وتسمى عندهم في الجاهلية العقر أو العقيرة، أنها تجعلها عاقرا. فهذه حالة من الحالات التي يستخدمها أهل الجاهلية ويعتقدون فيها اعتقادا تاما. أيضا كعب الأرنب، حقا هذه أنا مش بمزح مش بهزر. أنت تذكرت كعب الغزال؟ ده صغير شوية. كعب الأرنب أيضا، كعب الأرنب في الجاهلية كانوا يعتقدون كعب الأرنب بالذات إذا وضع على صدر الولد أو وضع على البيت فإنه يدفع العين والحسد، لا يمكن أن يكون معيون ولا يحسد هذا المرء الذي علق كعب الأرنب. والأرنب إيه؟ والأرنب ضعيف، أما الغزال هيعمل إيه؟ نعم. الثاني أيضا أو الثالث، ناب الضب، ناب الضب يرون أن نابه أيضا يدفع العين. طبعا ضبع الضب هو الضب لناب. وأيضا يعتقدون في الصدف اللي هو يسمى الودع، الودع فيضربون به، يرون أن الودع يستجلب الحظ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تعلق ودعه ها تفلى ودع الله. ما معنى هذا الحديث؟ ده ايه بالضبط؟ صياغه لغة ها؟ دعاء يعني ايه؟ خبر ولا انشاء؟ هو خبر او انشاء، يصح خبر ويصح انشاء. يصح خبر ان يخبر الله ان من تعلق ودعه فان الله ايه؟ لا يجعله يعيش في سرور ولا دعاء. ودعاء ايضا، والاثنان في الحكم سواء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ويقول من تعلق ودعه اللهم لا تجعله يعيش في دعاء ولا في سرور، والاثنان سواء. لما؟ لو كان خبرا فقد اوقعه الله كونا، ولو كان شرعا فان دعاء النبي لا يرد مستجاب. فهم يعتقدون في الودع هذا انه يدفع يستجب الحظ. عندنا بقى في اهل الجاهلية العصرية يفعلون ذلك في المعصم، كانت في الجاهلية اسمها الواهنة، لكن عندنا الان غيروا المسميات سموها حظاظة اللي يتأتي لهم بالحظ. وايضا انتشر عندنا كثير جدا في التعاليق بايش؟ لا حدث الحصان في اي بيت، حدث الحصان في شيء ثاني مهم جدا اهو الراجل بكفه ابو كف كما يقولون. الخمسة وخميسة، خمسة وخميسة تراها معلقة على رأس الطفل وفي رقبة الطفلة ومعلقة في السيارة وطبعا خمسة وخميسة مش ساكتة، دي خمسة وخميسة شفافة، خمسة بتتحرك؟ لا مش بتتحرك، شفافة كأنك فاكر حور العين. تعرف عن حور العين؟ ترى مخ ساقية من ايه؟ من الجلد صح؟ هنا نفس الحكاية، رسم لك خمسة وخميسة وهنا في عين باينة ومش سايب العين، ده الخمسة وخميسة جابت سهم من بره عملت ايه؟ فقعت له عينه. هذا اللي بيحدث، كانوا يعتقد ان الخمسة وخميسة العين الحسود هذه ستفقع بسبب الخمسة وخميسة، وتعلق ايضا في السيارات وعليها صورة، صورة الفرق ده من بقى ده سنبين، سنبين دي من التمام. وايضا الخرزة الزرقاء، والخرزة دي مشهورة جدا بين العوام، لو الولد مشي وجابوا الحمص ونشروه عند المسجد ورجع يعلقون على رقبته على رأسه الخرزة الزرقاء هذا. وايضا حذاء الطفل الصغير، نعم هذه ايضا من التمائم او التعاليق التي يعني في حاضرنا يستعملونها. نقول هذه التمائم والتعاليق بانواعها كلها سواء شرك اكبر او شرك اصغر، يبقى لنا نوع واحد من انواع التمائم والتعاليق، هو التعاليق او التمائم بكتاب الله جل في علاه او بالقران. هذه مسألة مهمة جدا. ترى الناس بعدما تقول لهم أنت تعلق الخرزة الزرقاء لا تنفعك ولا تضرك، اتق الله هذا من الشرك، أنت تعلق الخمسة وخميسة لا تنفعك اتقي الله هذه من الشرك، تعلق حلقة الحصان نعم هذه من الشرك، فيقول لك لا أعلقها، أنا سأعمل بحديث النبي. وعندي قول أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توكل من تعلق شيء وكله إليه، وأنا قد تعلقت إيش كتاب الله، وكتاب الله وكلام الله، إذن وكلني الله لمن؟ لكلامه ولا له؟ له، لا ليس لكلامي ما يصح له، فإذا الله لا يضيعني. فلما نظر بعض الفقهاء هذه النظرة جعل المسألة فيها نوع من الجواز ونوع من المعنى من المنع. إذا عندنا النوع الأخير من التمائم وهو التعاليق من كلام الله جل في علاه من القرآن أو من الأحاديث النبوية أو من الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. هذه التعاليق اختلف فيها العلماء على قولهم، إذن هي فيها جواز، وإذا قلت اختلف العلماء يبقى هذه ليست فيها محل إنكار، إذ كل خلاف جاء معتبرا لا إنكار فيه، لكن فيه المناصحة لبيان الراجح من المرجوح. قال بعضهم يجوز للإنسان أن يعلق المصحف حفظا للسيارة، أو يأتي بتعليقة لأولاده فيها الأذكار فيجعلها في الرقبة، أو يأتي للمرأة أو للطفلة الصغيرة، استغفر الله، للطفلة الصغيرة أو المرأة تفعل ذلك إن لم يراها أحد، أن تضع السلسلة فيها يسمونها ما شاء الله صح، وتكتب فيها آية الكرسي أو يكتب فيها القرآن، وتأتي التعاليق تدخل البيت تجد آية الكرسي معلقة على الحائط. فهذه كلها قال بها بعض العلماء، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وهذا يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر عباده وغضبه وعقابه، فكان يتعلم هذه الكلمات يقولها صباحا ومساء، ويعلم أطفاله الصغار أن يذكروها، فإن كانوا من الصغر بمكان ما استطاع أن يذكروها كتبها لهم في ورقة وعلقها على صدورهم حفظا لهم. قالوا هذا فعل عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فأصبح إجماعا سكوتيا. قالوا عائشة الصديقة بنت الصديق فقيهة النساء، هذه المرأة التي زرت العلم عندها، قالت بأنه يجوز للمرء أن يعلق ذلك ما دام البلاء قد نزل، لأن التعليق فيما لم ينزل، لكن إذا نزل النبوية الأذكار النبوية. أيضا ممن قال بذلك أحمد بن حنبل قال بجواز تعليق آيات القرآن، وهذه تنفع كثيرا أصحاب المحلات اللي بيعلقوا التعليق اللي فيها آيات القرآن، فهنا هذه مسألتهم لابد أنهم يتقنوها يعني. فقال أحمد بها، وقال قد رأيت رسول الله، مع أن الحديث هذا فيه في المسند لكن فيه ضعف فيه إنسان، من توكل على شيء من تعلق شيء وكل إليه، وكل إليه يعني ترك الله جل وعلا له. قال فإذا وكلت أنا لكلام الله فقد وكلت إلى ذات الله جل في علاه، والحافظ هو الله جل في علاه، والنافع الضار هو الله جل في علاه. فإن كان النافع الضار هو الله جل في علاه فقد أحالني الله جل في علاه علي عندما تعلقت القرآن، ورجح ذلك شيخ الإسلام تميم وقال بجوازه، ورجح ذلك ابن القيم. أرأيتم فحول من أهل العلم قالوا بذلك وقالوا بجوازه. القول الثاني قول جماهير الصحابة وجماهير أهل السنة والجماعة، وهي رواية أيضا عن أحمد، قالوا بالمنع، وأنه لا يجوز تعليق آيات القرآن لا على الحائط ولا على الصدور ولا لدفع الحسد. قالوا والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فجعل التمائم كلها بأثرها شرك، عموم التمائم. لكن ما وجه العموم هنا في الحديث؟ أنتم أصبحتم فوارس ميدان الآن أصوليون، وين وجه العموم في هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ قالوا هذا دلالة على عموم التمائم سواء من القرآن أو من غير القرآن، قد وصفها ووتمها الله بأنها من الشرك بمكان. الالف واللام مستقلة استغراقية على مين استغراقية في ايش هذا ما رأيكم ها يا مشيخ ماذا ترى صح نور السيد لا ترى طب ارى انا لا ها فين اسم الجنس هذا التمان اسم جنس ده جمع يا ابني صح ولا هو اسم جنس ها طب كيف تعرفون ان هذا اسم جنس او نقول ان الف واللام ديت اصلا استغراق في اسم الجنس شيل الالف واللام وضع كل طب انظر قال ان الرقى ضع كل ان كل الرقى ان كل التمائم شرك اذا قال ان كل الرقى ان كل التمائم شرك يصح ولا ما يصح تعبيرا يصح يبقى اذا قالوا بعموم هذا الدليل ان الرقى والتمائم والتولة شرك قالوا هذا حديث عام في التمائم والرقى القرآنية وغير القرآنية واستدلوا ايضا بالنظر قالوا هذا من الاثر استدلوا بالنظر وقالوا اباحة تعليق الايات القرآنية من باب الوسائل التي تؤدي الى الاعتقاد في القرآن والقرآن يشفي صحيح والقرآن ينفع ويضر كيف لا او قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فاذا القرآن يشفي والقرآن ينفع ويضر تكلمون على استحياء ها هو سبب شرعي صفة من صفات الله لا صح ان تقول ان هي تنفع وتضر لا ذات الله ولذلك دي كلمة لطيفة من لطائف وانا كما قلت دايما الاخوة اللي بيمشوا بيضيع عليهم لطائف بعد كده توقفهم تسألهم ما يعرفوش هذه كما قلت عدم صبر طلبة العلم تضيع علم لهم شيخ الاسلام تيمية في ثنايا الفتاوى قال ولا يصح لامرئ ان يقول يا رحمة الله ارحميني ولا ان يقول يا كرم الله كرمني يا رزق الله ارزقني لان الرحمة والكرم والقدرة والعزة كل هذه صفات من صفات الله وصفات الله لا تنفع ولا تضر الذي ينفع ويضر هي ذات المقدسة الله جل في علاه فمن اعتقد في القرآن انه ينفع ويضر فقد اعتقد اعتقادا شركيا فإذا قلنا تعلق القرآن وحفظه ربي بهذا التعليق قد اعتقد في القرآن ما لا يعتقد إلا في من؟ في الله حتى لو صفة من صفات الله تجر عليها القاعدة ولا يصح أن يعتقد في صفة من صفات الله ما لا يعتقد إلا في ذات الله جل في علاه أرأيت كرمك يمشي معك ويعطي الناس يمينا ويسارا الأموال؟ رأيت ذلك؟ رأيت رجل جوادا كريما يمشي والكرم بجانبه يعطي الناس؟ ها رأيت رجلا فصيحا يمشي والكلام يمشي بجانبه يعرب عما في نفس الإنسان لا ذات الإنسان هي المحركة فإذا نقول تعليق القرآن مع اختبار الله في وجود الشفاء هذه وسيلة لأن يعتقد في القرآن أنه ينفع بذاته ويضر بذاته وهذا اعتقاد شركي فإذا هو وسيلة للشرك قالوا وإن كانت الوسيلة للشرك فالوسائل لها أحكام المقاصد يبقى بالاثر قالوا بعموم الحديث التمائم شرك سواء قرانيه او غير قرانيه ومن اراد ان يخصص فلياتنا بالمخصص ولا مخصص من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والثاني من النظر قالوا هو وسيله للشرك الاكبر وهو ان يعتقد في القران انه نافع بذاته او ضار بذاته وهذا لا يصح لان هذا لا يكون الا في الله جل في علاه الراجح من القولين هو قول الجمهور ولا يصح البتة ما رجحه شيخ الاسلام ولا ما رجحه ابن القيم ولا صح تعليق الايات القرانيه لا على الحائط ولا على السياره ولا على رقبه الطفل ولا على رقبه المراه ولا على باب البيت لا يجوز بحال من الاحوال تعليق ايات القران والادله على ذلك كثيره منها كما قلت اولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان التمائم شرك يعني كل التمائم شرك والامر الثاني ان تعاليق القران تؤدي الى مفاسد تأباها الشريعة منها انك لو علقت ايات القرآن والاحاديث النبوية والاذكار النبوية على رقبة الطفل ودخل الخلاء او دخل الحمام ماذا سيحدث سيمتهن كلام الله جل في علاه ويدخل به الحمام وايضا الخاتم او السلسلة في المرأة التي مكتوب عليها ايات الله تدخل بها ولا ما تدخل بها. اذا اصبحت التعاليق وسيلة لايش؟ لامتهان القرآن، وهذا ممنوع شرعا بالاجماع. الامر الثاني من المفاسد التي تحدث، انك لو علقت هذه التمائم غير ان تعتقد فيها، علقت هذه التمائم او علقت المصحف على السيارة كما يفعل كثير من الاخوة، ياخذ المصحف الصغير ويعلقه ويقول انا تبرك بكلام الله، والتبرك بكلام الله صحيح، فيعلقه فيصبح المصحف بعد ذلك لا للتلاوة ولكن لدفع العين وللزينة وينتهي. يبقى دور القرآن في الحياة الذي هو التلاوة والتدبر قد منع بسبب هذه التعاليق، فهذه مفاسد تجعل لنا ترجيح القول الأول. فإذا رجح القول الثاني، فإذا رجحنا القول الثاني هو قول الجمهور، وجب علينا أن نرد على المخالف. نقول أولا حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث سنده مختلف فيه، بل حديث ضعيف. يبقى إذا نقول لشيخ الإسلام لا حجة لك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لما؟ لأن القاعدة الأحكام فرع على، وهذا ضعيف فلا يصح لك أن تحتج به. هذا الأول. الثاني قالوا طب إذا قول عائشة، قلنا قول عائشة اجتهاد منها، قد اجتهدت عائشة وصرحت وأباحت بالتعاليق، وجاءنا قول النبوي يقول إن التمائم شرك، بمن نأخذ؟ بعائشة أم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل عائشة نقول لها ما قلنا للشافعي وما قلنا لأبي حنيفة وما قلنا لمالك وما قال بعضهم لبعض، لا اجتهاد معه النص. فالاجتهاد هذا اجتهاد فاسد لا يصح العمل به. لما؟ لورود الناس النص بالمنع. والأمر الثالث نقول لا، حديث نتنزل مع القصر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح، وحديث عائشة الاجتهاد ده اجتهاد سديد، نقول اجتهاد سديد وايضا حديث صحيح، فتعارض ظاهرهما، فتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول هؤلاء الاصحاب. لمن نقدم؟ قول الرسول لا حجة لاحد، كما قال ابن عبد البر لا حجة لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقوى من ذلك نقول تعارض حاضر مع مين المبيح؟ عائشة عبد الله بن عمرو بن العاص. ومين الحاضر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاقول اذا تعارض الحاضر مع المبيح، لو في الأقوال النبوية القاعدة عند المحدثين قدم الحاضر على المبيح للاحتياط والحيطة في العبادات، للاحتياط والحيطة في العبادات، لأن الأصل في العبادات التوقيف. فتعارض ظاهر حاضر مع مبيح، قدمنا الحاضر على المبيح. إذا تسلم الأدلة، وأدلة الفريق الثاني أدلة ضعيفة جدا، وهي فنخلص من ذلك أن التمائم كلها حرام وكلها شرك، منها ما هو الشرك الأكبر ومنها ما هو الشرك الأصغر. والتمائم من القرآن، التعليق من آيات القرآن، لا يعني حتى في هذه الأمور دي كلها لو في آيات القرآن لابد أن تشرع. هذه ما تسميش الرزمانة، كل هذا المعلق لابد أن يشرع، إلا إذا كانت سبورة ترشد الناس تغير كل أسبوع، هذه لعلة وليست للتعاليق. أما تعليق الآيات ويقول والله أنا علقت الآية دي عشان كل ما أدخل أتذكرها وأقرأ كلام ربي، هذا كلام ليس بسديد. الصحيح كل التعليق سواء في البيت أو في غير البيت لابد أن تنزع، لأنها حرام وأنها من التمائم. إذا حرمنا على المرء الاستشفاء ودفع العين ودفع الضر بهذه الأسباب، فنقول الشريعة تحجر واسعة. قلنا لا والله، إن شريعتنا الغراء لا تغلق بابا إلا فتحت أبوابا. وكان لزاما علينا كطلبة علم إذا أغلقنا بابا على الناس لابد نفتح لهم الباب تأسيا بمن؟ كيف ذلك؟ لا، تأسيا برسول الله. إذا أغلقنا بابا فتحنا بابا آخر. فات محمد أحسنت، أغلق الباب على بلال، لما جاءه بلال بالتمر الجنيب قال أكل تمر خيبر هذا كهذا؟ قال لا والله، نحن نبدل الصاع بالصاعين. قال أو تأوه، أو عين الربا لا تفعل، وأغلق له الباب. قال لا تفعل عين الربا. ثم بعدما أغلق عليه الباب أسقط في يد بلال، ماذا نفعل؟ قال لا، أغلقت عليك بابا سأفتح لك أبوابا. ثم قال له بيع الجمع اللي هو الرديء بالدراهم، واستلم الدراهم في يدك. كان المرأة كده تبيع الذهب، ما تبدلش ذهب بذهب وتدفع الفرق، هذا ربا محض. قال بيع الجمع بالدراهم، بيع الرديء وخذ الدراهم في يدك، ثم اشتري بالدراهم الجنيب وهو الجبين. فأغلق بابا فتح أبوابا. فنقول أغلقنا هذا الباب من دفع الضر ودفع العين والحسد، طب ما الباب الذي يفتح لهؤلاء؟ نقول هذه الأبواب هي الأسباب الشرعية التي شرعها الله. أن تدفع العين بأسباب شرعية. وللإجمال دون التفصيل سأقول الأسباب للاستشفاء ودفع العين وطلب النفع ودفع الضر سببان، سبب شرعي وسبب قدري، إذ إننا دائما ندور مع شرعنا حول القدر وحول الشرع، فسببان سبب قدري وسبب شرعي. السبب القدري هو السبب المجرد كالابتلادون كحقنة الحقنة أو العملية الجراحية، هذا سبب قدري. ترى الرجل انت كيف عرفت ان الاسبرين للصداع؟ بالتجربة. طيب السبب القدري هو الذي خلقه الله فجربته انت فعلمت انه دواء ناجعا لهذا المرض، لك ان تقول استشفي بهذا المرض، يعني خذه سببا للشفاء. سبب قدري وسبب شرعي. والسبب الشرعي في الاستشفاء دفع الضر وجلب النفع، سبب شرعي فرعان، سبب شرعي حسي وسبب شرعي معنوي. اما المعنوي هو الاسترقاء طلب الرقية، هو الاستشفاء بالقرآن يقرأ عليك او تقول الاذكار التي علمك سلم. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان به وجع فليضع يده عليه ثم قل بسم الله ثلاث مرات، اعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما اجد واحاذر سبع مرات، ايضا ان تأخذ بريقة وتضرب على الارض وتقول تربة ارضنا وريق بعضنا يشفى مريضنا باذن ربنا، وايضا تقول بان تضع يدك على فمك وتقرأ المعوذات وتنفث ثم تمسح على كل جسدك. هذا هو السبب الايش الشرعي المعنى. ما حسي فين ده بيقرأ قرآن يا أيمن، انت رأت فين؟ هذا سبب شرعي معنوي. اما السبب الشرعي الحسي فهو ما انزله الله جل في علاه وبين شرعا من الدليل يعني انه من الشفاء بمكان، كحبة البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء لكل داء الا الموت الا الهرم. وايضا العسل، قال الله تعالى في العسل فيه شفاء للناس. وفي الصحيح او صح عن نبينا ان رجلا جاء يشكو الى رسول صلى الله عليه وسلم ان اخاه يشتكي بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب اعطيه عسلا او اسقيه عسلا، فشرب العسل. فجاءه في المرة الثانية فقال ازداد الوجع عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فذهب فازداد الوجع مضاعفا على الرجل، فقال يا رسول الله قلت اسقيه عسلا واشتد الوجع باخي، قال اسقيه عسلا انظروا الى اليقين. اللهم ارزقنا هذا اليقين فيك يا رب العالمين. ان الله لا يعامل بالاختبار ابدا. انا عند ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا فله ومن ظن بي غير ذلك فله والعياذ بالله. فلما كان يظن بربه اليقين قال ان الله بين ان فيه شفاء، قال اسقيه عسلا صدق الله وكذبت بطن اخيه، ولذلك قال الله تعالى فيه شفاء للناس. فلما اعطاه في اليوم الثالث العسل برئ الرجل، وكان عنده اعتقد هناك اشكالات في المعدة او سم او شيء من ذلك، فجاء العسل قضى على كل البكتيريا اللي موجودة في معدته. لما؟ لليقين في الله جل في علاه. لذلك العسل ايضا من الاسباب الشرعية الحسية، ايضا كما صح الجمع، وايضا شرطة المحجم والكي، لكن الكي مكروه، والشرطة المحجم فيها دلالات كثيرة جدا على ان الحجامة شفاء. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الملائكة نصحوه لينصح امته بايش؟ بالحجامة، مر امتك بالحجامة لانها يستشفى بها، فالحجامة شفاء ناجع وكان السلام يحتجم. لكن من السنة الحجامة يكون اليوم 17 او 19 او 21، وفي نهي عن ان تكون يوم الاربعاء، فهذه السنة لابد ان يعملها المرء، يعمل بها المرء في الحجامة. ايضا ماء زمزم، ماء زمزم من الاسباب الشرعية الحسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، هذا على العموم وعندنا دليل خاص في الاستشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. فهذه فيها دلالة واضحة على اننا اذا اغلقنا هذه الابواب نفتح لهم أبوابا أخرى. إذا أراد أن يستشفي بالذات من العين لا يعلق، ولكن ها ولكن يقرأ يقرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء، فيقرأ المعوذتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه لا يزلقونك بأبصارهم، يعني يحسدونك يقتلونك حسدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرسه الله وحفظه بإيش؟ بالمعوذتين، وكان دائما ما يتعوذ بهما. فمن رأى أحدا يرى منه العين ويعلم أنه عين ويعلم أن عينه لا تخطئ، كالرجل الذي ما أخطأ البقرة ولا أخطأ العين، رد على البقرة وعلى العين. تعرفون قصة البقرة والعين؟ جمل بقرة أيوه، ما تعرفونها؟ هي قصة مشهورة جدا في الحسن، ذكرها ابن القيم. لأن رجل يعني رجل كان معروف بالعين، كان إذا نظر إلى الجمل أنزله القدر، وإذا نظر إلى الرجل أنزله القبر، واشتهرت عينه، كان ما شاء الله هو بس شغال بالعين فبيستأجر، يعني هو خلاص اشتهر بذلك فكان بيستأجر. فجاء رجل حاسد لرجل آخر غنيا فقال له لك أجرة كذا على أن تفعل، قال ما أفعل؟ قال أن تحسد بقر أبقار هذا الرجل فقط. قال طيب ائتني بهذه الأبقار، قال ستمر الآن تعالى. فأخذه على مشرفة عالية مكان عالي فقال اجلس حتى يمرون، فمروا بأبقارهم. فقال له الآن، قال ما الآن؟ قال الآن تنظر، يعني الحسد يأتيك الآن البقر، البقر يمر، قال ما أرى بقرا، قال هناك، قال أين؟ فالرجل اشتأت حتى إيه؟ حتى بين له المكان اللي بيمر من البقر، قال أو عينك أتت بهذا البقر من هنا؟ فعمي الرجل جزاء وفاقا وأجرا طباقا. والحاسد لا يرجع بحسده إلا على نفسه، البقر سلم وعينه ما سلمتش، والأجرة دفعت للرجل الحاسد وهو قاعد مكانه. فالحاصل إذا أراد وخشي من ذلك وعلم أن رجل له العين الصارمة القاطعة، أول ما يراك من في سنن أبي داود بسند صحيح يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر في نفسه أو يبرك، يقول تبارك الله تبارك الله تبارك الله كما قال الإنسان، فقال فليكبر. وفي رواية أخرى في سنن أبي داود بسند صحيح أيضا قال فليبرك، يعني يقول تبارك الله، أو أنه كما قلت يقرأ المعوذات في وجهه. فإن كان الرجل سر باتح كما قالوا، وكان قوي الشكيمة وعينه بصاصة، وكان الرجل القارئ ضعيف اليقين، فلا بد أن يضرب بعين هذا الرجل، فنقول علاجه بإيش؟ ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعله يغتسل ويأخذ بفضلة مائه ويغتسل بهذا الماء، أو يتوضأ ويأخذ بفضلة مائه ويتوضأ ويغسل داخلة إزاره، لعل الله جل وعلا يشفيه من هذه العين. هذا آخر ما نتكلم عنه في التمائم، إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الرقى، وبعدها الذبح وأنواع الذبح المباح وغير المباح.